لربنا عز وجل الحمد، صلى على رسوله وبعد. فسلم الوصول نظم الحكم، قد اختصرته بفضل الحكم. وربما عليه شيئا زدت، واليسر والبيان قد قصدت. وأسأل الكريم أن يمنا بفضله، ربي تقبل منا. أول واجب على العبيد توحيدهم للواحد الحميد، توحيد ربنا على نوعان، قصد وإثبات. فأما الثاني إفراده بفعله والذات جل وبالأسماء والصفات، نثبت ما في الوحي من صفاته، فالقول في صفاته كذاته من غير تعطيل ولا تحريف، ودون تمثيل ولا تكييف. بالذات والصفات ربنا علا، وهو مع العباد بالعلم عقلا. يضل عدلا وبفضله هدى، فذلكم ضل وذا قد اهتدى. يرى دبيب الذر في الظلام، وسامع لسائر الكلام. وعلمه ورزقه عما الورى، وهو الغني عن جميع من برى. وأصدق القيل كلام البر سبحانه، وقد علا عن حصري. ومن كلام ربنا القرآن، أنزله المهيمن الرحمن على النبي المصطفى العدنان، فأحسن البيان في التبيان. ينزل ربنا فقد تواترا، دليله عن أحمد خير الورى. وربنا يراه ذو الإيمان حقا كما أتى بذا الوحيان. والقصد أن تفرد بالعبادة خالقنا، لذا برى عبادة. وأخذ الميثاق رسلا أرسلا، وشرع الجهاد كتبا أنزلا. تعريف لا إله إلا الله هو، قل ليس معبود بحق غيره. يقين إخلاص قبول حبها، صدق وعلم وانقياد شرطها. إن العبادة امتثال شرع رب الورى بحبه والخضع. والشرك جعل الشيء من حقوقي إلهنا لأيما مخلوقي. فأكبر بأصله تعلقا، وبالكمال أصغر تحققا. ومن يثق بغير ربي وكلا، لذلك الغير بنص نقلا. إن الرقى البينة المفهومة إن تك وفق الشرعة المعصومة. واعتقدا أن الرقى أسباب، أباحها نبينا الأواب. تمائم شرك سوى القرآن، ففيه عن أسلافنا قولان. والراجح التحريم للعموم في دليله وصون آي المصحف. تبرك النوعان مشروع بما به الدليل صح نحو زمزما. ثانيهما الممنوع وهو المبتدع، كشجر وحجر فاحذر ودع. أحكام زور القبر ندب حظر، شرك وذي تفصيلها مقر. تسن للدعاء والتذكر بدون شد للرحال فاحذري. قصد توسل به محظور، شركية إن دعي المقبور. وسد خير مرسل وشافعي جميع ما للشرك من ذرائع. والسحر نوعان على التحقيق، هذا خيالي وذا حقيقي. والقتل حد ساحر وحل سحر بوحي لا سوى يحل. حظر سؤال كاهن قد انجلى، تصديقه كفر بما قد أنزلا. الدين قول واعتقاد عمل، ينقص إن طرى عليه الزلل. يزيد بالطوع وذو العصيان ما يكفر أو يخلد في جهنما. مراتب الدين ثلاث بادية، إسلام إيمان وإحسان هي. إسلامنا شهادة صلاة صوم وحج البيت والزكاة. إيماننا بالله كتب قدري، رسل ملائك وبعث البشر. إحساننا أن نعبد المنانا كأننا نراه أو يرانا. وما من الموت إلى القرار كالبعث والجزاء فحق جاري. شفاعة الأخرى بالإذن والرضا، ويشفع المختار في فصل القضاء. وفتح جنة لها قد اصطفي، وحوضه مورد كل مكتفي. والجنة الحسنى مآل المتقي، والنار مأوى كل ظالم شقي. مراتب الأقدار علم ثم كتب مشيئة وخلق تما. محمد من نسل إسماعيل بمكة ولد عام الفيل. أرسل بعد أربعين هاديا، مبشرا ومنذرا وداعيا. عشرا إلى توحيد خالق الورى، وكان يخلو قبل ذاك في حرى. وبعد بعثه بعشر عرجا به، ومن بعد ثلاث خرجا. نبينا مهاجرا لطابه، وآمرا بذلك الصحابة. وبعدها بين للأنام بحكمة شرائع الإسلام. ومات بعدما أتم الدين وعمره الثلاث والستون. وخير ذي الأمة بعد المجتبى أصحابه، بذلكم صح النبى. وخيرهم ترتيبهم كما يلي: صديق الفاروق عثمان علي. ويجب السكوت عما شجرا بينهم، فذنبهم قد غفرا. شرط قبول العمل الإخلاص، والاتباع فهما الخلاص. والحمد لله لها ختام، على النبي أحمد السلام.